حياتك يا حبيبي، ريح قلبي معاك. أقول بالحب معايا، وتعبت وتعب الشوق وياك وياك وياك وياك. ديرا را را را را، ما تسيبنيش أنا وحدي، ما تسيبنيش أنا وحدي، ما تسيبنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك، ما تسيبنيش أنا وحدي، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك، خلي شوية عليا، عمري هوانا بيجري يجري، شوف راح منه كام ساعة، شوق محبة وشهر بعد وخصام. عمري هوانا بيجري بيجري، شوف راح منه كام ساعة، شوق محبة شهر بعد وخصام. يبقى الحب تاي مش عارف احنا فين، زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين. يبقى الحب تاي مش عارف احنا فين، زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين. يا عيون امتك نبقى حبايب ومش حبايب لحد اسمه. بالكل